واضح كما ذكر ابن تيمية رحمه الله عليه. لكن الأصل فانصح له، بين له. الكيالي هنا يقول لك لا، أخذ أيضا حكم العموم أنزله على الإيه؟ أنزله على الأعيان. قال كذلك تبديعه لأصحاب الحلق كما مر في المسألة، كما مر في المسألة الأولى. طب ابن مسعود حينما ذهب لأصحاب الحلق قال إيه؟ أيها الناس، إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، وإما إنكم مفتتحوا باب ضلال. مفهوم هذا؟ ده أمر الاضطراب في باب المجادلة، إن هو يجعل الخصم يضطرب، إما أن تقول هذا وإما أن تقول ذلك. مفهوم؟ قالوا إيه؟ قال والله ابن مسعود ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد الخير لم يبلغه. أنت معايا ابن مسعود بيعمل معاهم إيه؟ بيقيم عليهم إيه؟ الحجة. وليس لابن ما كان ابن مسعود إذا أراد أن يبدعهم بغير إقامة الحجة كان يبدعهم من قبل أن يذهب إليهم، حينما حكى له أبو موسى الأشعري أو حينما رآهم مجرد الرؤية هكذا، أنتم قوم مبتدعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح. وإنما معنى ابن مسعود يكلمهم إما إنكم على كذا وإما إنكم على كذا، والله ما أردنا الخير وكان من مريد الخير لم يبلغوا. إذا معنى ذلك أنه إيه؟ يبين لهم هذه الأمور. قال كما مر في المسألة الأولى. وسفيان الثوري فيما رواه ابن بطة، خذ بالك، عندما حكم على الربيع بن صبيح أنه قدري لمجرد أن صحبته إيه؟ لمجرد أن صحبته قدري. سفيان حينما قال سأل أناس من السنة، قال ما مذهب فلان؟ قالوا فلان ما مذهبه إلا السنة. قال من يجالس؟ قال يجالس القدرية. يجالس إيه؟ خد بالك، إذن يجالس القدرية. أمر القدرية كان هذا مشهورا، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، أن بدعتهم كانت في وقتهم إيه؟ ظاهرة. وفلان هذا مذهبه الإيه؟ مذهب السنة. إذن يعلم ما هم عليه ويجالسهم، لا هذا منهم لأنه يداهنهم. إذن كانت بدعة إيه؟ كانت بدعة مشهورة، فأخذ هذا الحكم جعله على الإطلاق في كل من وقع في بدعة. لا، لذلك هناك تقسيم، البدعة إن كانت ظاهرة أو البدعة مما تخفى على أمثال هذا الشخص. يعني مثلا إحنا كما ذكرنا، لو جينا نقول مثلا هل صفات الله تتفاضل؟ هل كلام الله يتفاضل؟ الجواب من قال لا يتفاضل، هذا مذهب الأشاعرة. هذا مذهب الأشاعرة. مفهوم؟ ولو سألنا الكيال نفسه أو غيره بهذه المسألة أو طلابه بهذه المسألة، كثير منهم يقول إيه؟ لا يتفاضل. كيف تقول صفات الله تتفاضل؟ هل صفات الله تتفاضل؟ هل كلام الله يتفاضل؟ معنى ذلك أن يكون فاضل ومفضول كمثل ما قال الأشاعرة. طيب هو جاهل بهذه المسألة، هل لمجرد أنه قال لا تتفاضل ترمي عليه البدعة؟ الجواب لا، لأن المسألة مما تخفى على أمثاله. فالأصل أن يبين له. وضحت هنا؟ لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى قال وهناك مسائل أعيان ما يصح أن تكون على العموم، فإن قضايا الأعيان لا عموم لها. قضايا الأعيان لا عموم لها. يعني مثلا تأخذ فتوى من شيخ، ما تقول في فلان؟ يقول لك هذا كافر. مفهوم؟ هذا مبتدع. لا تأخذ الفتوى وتجعلها عامة على كل من قال كفرا يكون كافرا، على كل من فعل بدعة يكون مبتدع. ليه؟ لأن هذا الشيخ قد يكون أقام الحجة على فلان هذا، فلما سميته له حكم عليه، فكانت قضية عين لا تجعلها أنت لها العموم. واضح الكلام؟ ممكن تسأل مثلا، تسألني عن فلان أقول لك فلان هذا مبتدع، لا تأخذ مني أنني أبدع هكذا بالإطلاق وهكذا بالجملة لمجرد أنه فعل هذه البدعة أو لمجرد أنه فعل هذا الكفر. لا، واضح. وإنما أنا أقمت عليه الحجة. واضح. أو هو ممن أقام الحجة على نفسي فكان منحرفا بذلك، فلا تأخذ هذه القضية وتجعلها أمرا إيه؟ أمرا عاما، إذ أن قضايا الأعيان لا عموم لها. واضح. قال واستحسن ذلك ابن بطة وقال إن هذا يوافق الكتاب والسنة. ويظهر ذلك فيما فعله الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء بدعه وطرده من المسجد، وكذلك حال الأوزاعي فبدع الرجل بإلفته لأهل البدع. طيب، الإمام مالك رحمة الله عليه حينما جاءه الرجل وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أولا زمان الإمام مالك، واضح زمن العلم، فمعنى ذلك أن هذه الأمور مشتهرة عندهم. فكون أن يأتي إنسان ويسأل عن الكيفية والعلم منتشر، واضح زمن الإمام مالك والسنة منتشرة، ويسأل عن ذلك، لذلك الإمام مالك عمل إيه؟ علاه الرحضاء. الرحضاء يعني العرق. معنى الإمام مالك يعرق يعني إيه؟ يعني السنة مبينة ونحن نبينها. فيأتي إنسان يسأل هذا السؤال مع الاشتهار بأنه لا يجوز السؤال بمثل هذه الكيفية، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب لأنه ثابت والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأخرجوا. يريد أن يسقط هذه الحالة على ما نحن فيه في هذه الأزمنة، في غياب كثير من أمور السنة واندراس كثير من مسائل العلم الشرعي، فيريد أن يقيس زمن الإمام مالك والسنة منتشرة ومنصورة ولها أهلها على هذا الزمان الذي نحن فيه والسنة فيه مندرسة، واضح، مع غياب كثير من أمور العلم. ده نفس كلام التكفيريين لما بيقولوا الايه التوحيد منتشر. التوحيد مين؟ التوحيد والنور منتشر، لكن التوحيد العلم يعني من الذي يعلم التوحيد؟ في خطب الجمعة، اسمع خطب الجمعة ماذا يتكلمون فيها، في المحاضرات ماذا يتكلمون فيه، نفس كلام، يقول لك التوحيد انتشر والنبي عليه الصلاة والسلام بعث، نفس كلام عيد الكيان. يريد أن يسقط ما كان عليه الإمام مالك وفي زمن الإمام مالك على أزماننا في مسألة الإيه؟ المسائل المشتهرة المعلومة، كمثل مسألة طرد الطلاب أو طرد المبتدع مثلا، وقد ذكرت هذه المسألة، وذكرت كلام الشيخ ربيع وسيأتينا إن شاء الله مرة أخرى، ذكرت كلام الشيخ ربيع في كتاب مرحبا يا طالب العلم، بأن الحددية لا يحسنون إنزال النصوص والقضايا على الواقع. هو يريد أن ينزل فعل الإمام مالك على إيه؟ على واقعنا، وهناك أمور كثيرة من العلم قد اندرست، واضح هذا؟ فهذه بتختلف أمور الظاهرة أو الأمور الخفية، نسأل الله السلامة. يقول أيضا وكذلك الإمام أحمد في أصوله وعلي بن المديني في معتقده والبربهاري في شرح السنة. شوف الكذب. طيب البربهاري شرح السنة قال إذا رأيت الرجل يصاحب أهل البدعة فإيه؟ ما قال فبدعه، قال فانصح له. ما معنى فانصح؟ يبين لك أنه لا كذب، وسيأتي كذب آخر. البربهاري شرح السنة لما تكلم قال فانصح له. ما معنى فانصح له؟ ما هو لو كان كل من وقع في بدعة وكل من صاحب مبتدع يكون مبتدع، فلماذا البربهاري إذن يقول فانصح له؟ معنى ذلك أنك تثبت شروطا في موانع، أي تبين له، واضح. وذكر هنا سفيان بن عيينة وسهل والحميدي وأبو جعفر والطحاوي والإسماعيلي، وكذلك في نص الإجماعات، عشان أنت إيه تخاف يعني، فاهم؟ الإمام أحمد وعلي بن المديني والبربهاري شرح السنة وسفيان، يعد لك إيه؟ يعد لك أناس، مفهوم؟ وإجماع حرب الكرماني وأبو زرعة وأبو حاتم الرزيين. أنت عارف أبو زرعة وأبو حاتم الرزيين؟ ها؟ خليهم بقى كده يسلطوا بعضهم على بعض. محمد حسن القاهري، مفهوم؟ كان بيرد على الحدادية، ليه رسالة كده بيرد على الحدادية في أن كل من وقع في بدعة يكون مبتدع، ومن حججهم عقيدة الرازيين أنهم احتجوا من كلام أبي حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، واضح، وأن من وقف في القرآن علم وبدع. فكان من حجة من الحدادية اللي بيرد عليهم مين؟ محمد حسن القاهري اللي هو قرينهم، قرين الكيال وقرين رسلان وغيره وغيره، واضح هذا؟ أيضا معهم في نفس الحزب. طب هو هنا بيرد على مين؟ على الحدادية. احنا بنقول له طيب عيد الكيال بيحتاج برضو بإيه؟ بما أنت رددت عليه. وكذلك الصابوني وابن بطة، فلم ينص أحد منهم على ضرورة وجود الشروط وانتفاء الموانع. مفهوم؟ اللي رسلان في كتاب تطهير الاعتقاد بيقول ان ده ايه، ان هذا عليه كثير من العلماء، اكثر العلماء، كثير من العلماء، هذا عليه منهج العلماء. طيب هو دل عليه منهج العلماء، ولا اللي بيذكرهم عيد الكيال دول مش علماء؟ ما هو الكيال بينسب ان اثبات شروط دفاع الموانع لا يكون في التبديع، وذكر ايه، وذكر كل ما مضى. مفهوم هذا؟ فالسؤال اللي احنا محتاجينه، مين الصح بقى فيهم؟ سيبنا احنا دلوقتي، ماليش دعوه بيكم، احنا بنسالهم هم، مين الصح في دول؟ بنسال طلاب الكيال ولا او طلاب رسلان؟ هل صحيح كلام الكيال في صفحه رقم 60 في كتاب العلم الموقعين انه عدم اثبات شروط دفاع موانع هو ده مذهب السلف، ولا الصحيح كلام رسلان في انه العذر بالجهل في امر التبديع؟ محتاجين جواب على ده، صح؟ قال وهذا ما فعله الإمام فاروق. خد بالك، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع صبيغ، وابن عمر مع القدرية. وابن عمر مع مين؟ مع القدرية. طب هو أصلا كان القدرية هؤلاء الغولات، مصيبة لا يكون فاكر إن دول كانوا معتزلة. والله لا تكون مصيبة صحيح. والله فعلا، أنا فعلا جات لي دلوقتي أهو، مصيبة لا يكون فاكر إن دول المعتزلة. تصور صحيح. والله لأن طلعت زهران برضو كان بيقول كده، بيقول بإن المعتزلة يكونون الأمر أنف. كان في عقيدة سفيان الثوري لما رددنا عليه، في أول رد عليه في عقيدة سفيان الثوري اللي شرحها في ساعتين، غلط فيهم 16 خطأ عقدي في ساعتين. مفهوم؟ كان بيقول المعتزلة، والله صحيح، بيقول المعتزلة يكونون بأن الأمر أنف. طب ما هو لو كان المعتزلة يقولون بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، هل كان يختلف السلف في كفر المعتزلة كما نقل ابن تيمية خلاف العلماء على قولين في كفر المعتزلة؟ لكن القدرية النفات قسمان، أنا ذكرت هذا في حينه، غلات ومتوسطة. المتوسطة هم الذين يثبتون علم الله السابق، افهم الكلام ده، علم الله السابق، ولكن ينفون خلق الله لأفعال العباد، دول المعتزل. أما الغولات الذين جزم كثير من أهل العلم، لا يوجد منهم أحد الآن كابن تيمية والقرطبي وغيرهم، أما الغولات فإنما هم الذين يقولون بأن الأمر أنف والله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعه، واضح؟ هؤلاء هم الذين كفرهم السلف وكفرهم ابن عمر. مصيبة لا يكون الكيال فاكر أن اللي قال الأمر أنف هم المعتزلة، دي مصيبة تانية. طب احنا محتاجين نسأله في دي، هو انت بتقول ان دول هم المعتزلة؟ طب لو كان المعتزلة ابن عمر سيقول لهم، والذي يحلف به ابن عمر، لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما تقبل من احدهم. شوف اللي سموها ايه، خلط، ها سموها خلط. قال وسيأتي تفصيلا، فافترق أمر التبديع عن أمر الكفر، بل هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث علق الحكم بالتبديع والتحذير من هؤلاء المبتدعة بمجرد تتبع المتشابه. خد بالك، مجرد إيه؟ تتبع المتشابه، خليك معايا، بمجرد تتبع المتشابه. طب وهم يا مغفل لو جهلا هيعرفوا ان ده متشابه؟ ما هو معنى ان بيتبع المتشابه معنى ذلك انه يعلم ان ده وترك، يبقى هو عالم مش جاهل. شوف المصايب اللي احنا بنعيشها، شوف المشاكل، بيقول لك بمجرد تتبع المتشابه، وهو لو جاهل اصلا هيعرف ان هذا متشابه من هذا محكم؟ معنى أنه متتبع، يتبع الإيه؟ يتبع المتشابه، معنى ذلك أنه يعرف ويحتج به. بيقول حيث علق الحكم بالتبديع والتحذير من هؤلاء المبتدعة بمجرد تتبع المتشابه من حديث عائشة. هذا حديث صحيح مسلم. يبقى من هنا تفهم أن لا يستلزم من مجرد حشد الأدلة صحة الاستدلال. قال وسيأتي كما حديث حيث كما قال في الصحيحين إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. خليك معايا هنا في وقفتين. الوقفة الأولى إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إذا رأيتم الذين يتبعون، يبقى فيه متشابه هو سمع أو رآه صحيح، ومع ذلك هو يتبعه، وهناك محكم سمعه أو رآه فبالتالي أعرض عنه. هل هذا جاهل ما وصله شيء مطلقا لا يعرف إثبات شروط وانتفاء موانع؟ والله ذكرني بكلمة ابن تيمية ذكرها مرتين، مرة في مجموع الفتاوى في مجلد الثامن، ومرة في درء تعرض العقل والنقل. قال ما من مبتدع يحتج على بدعته بدليل من الكتاب والسنة إلا وكان ما احتج به حجة عليه، إلا وكان ما احتج به حجة عليه. لكن أنت تأمل في الكلام، واضح؟ يبقى الحديث اللي بيحتج به النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، إذن اتبع المتشابه وترك الإيه؟ يبقى أمامه متشابه ومحكم، ترك هذا المحكم المسموع أو المقروء أو المرئي واتبع الإيه؟ المتشابه. معنى ذلك أنه عرض عليه الإيه؟ الأدلة، عرض عليه الأدلة فكان فيما احتج به حجة عليه هو. الوقفة الثانية في الحديث ده هو بيقول إيه بقى؟ وقد اتفق الأصوليون يا ولد على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فعندما لم يفصل بذكر ذلك نزل المقال منزلة العموم، فكان الحكم تبديع كل من تتبع، شوف الكلام، تتبع ما تشابه منه ابتغاء، ده هو كمان يريد الايه؟ الفتنة، وابتغاء تأويل، يعني هو يريد الفتنة ويريد التأويل واتبع المتشابه وترك المحكم، ده جاهل ده. خليك معايا بقى في الوقفة الثانية، هو بيقول ايه؟ فعندما لم يفصل بذكر ذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام نزل المقال منزلة العموم. يبقى الحديث ده بكلام الكيال له حكم الايه؟ العموم. طب احنا هناخد بكلامه له حكم العموم، وانت بتقول الحديث ده دليل على انه ليس فيه اثبات شروط وانتفاء. لو جالك واحد تكفيري قال لك جزاك الله خيرا الحديث ده دليل ليا على عدم اثبات شروط وانتفاء موانع في التكفير، هتقول له ايه؟ حد يرد؟ ما هو قال لم يفصل صحيح. وهل التكفيريون لا يتبعون المتشابه؟ لا يحتجون بالمتشابه؟ كذلك اهل البدع اللي انت احتجت بهم يتبعون المتشابه، مفهوم؟ وانت بتقول لا يستلزم اثبات شروط وانتفاء موانع، فكذلك هل انا بقى الزمك بان انت اما ان تاخذ عدم اثبات الشروط وانتفاء الموانع في التكفير برضو؟ لان الكلام كما ذكرت ايه؟ عام، ما هو النبي لم يفصل صحيح بنص كلام الكيان، النبي عليه الصلاه والسلام لم يفصل واحنا بنقول له ماشي لم يفصل، يبقى التكفيريون ايضا يتبعون ايه؟ المتشابه. ام اهل البدع فقط؟ لا، التكفير ايضا، لان هذا الكلام عام، فاذا كان في التكفيرين وفي التبديع اذا اجعل لك قاعده واحده، مفهوم؟ فالقاعدة الوحيدة التي أنت تمضي عليها عدم إثبات الشروط وانتفاء الموانع، إما أن تجعلها في التكفير والتبديع فتكون كده شكرا، مفهوم؟ وإما ألا تجعلها لا في التكفير ولا في التبديع، وإما أن تفصل وإنت قلت النبي لم يفصل وإنت فصلت، صح كده؟ مش إحنا ماشيين معاه بالعدل أهو؟ أهو ماشيين معاه بالعدل من كلامه هو، واضح هذا؟ فهو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل، وانت الكيال بيقول بأن هذا الحديث فيه بأنه لا يستلزم إثبات شروط وانتفاء الموانع. خلاص احنا اتكلمنا في المسألة الأولى بانه معنى انه يتبع المتشابه ويبتغي الفتنه ويبتغي التاويل، معنى انه يتبع المتشابه معنى ذلك ان كان في محكم وتركه، يبقى هذا لم يكن جاهل. مفهوم؟ لو ذكرنا هذا الحديث ايضا على انه لا يستلزم اثبات شروط انتفاء الموانع فيه في التكفير. يعني خليني معاك اهو، انا هقول لك اهو، مثلا انتم مثلا سمعتوا واحد بيقول ايه، وهذا دليل على انه لا يستلزم اثبات شروط انتفاء الموانع في التكفير. قال النبي عليه السلام: اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروه. وانتم عياذا بالله يعني تسمعوا للكيات، ايه جوابكم على التكفير ده؟ انا عايز جواب. ها، واضح؟ بيقول لك هنسال مين؟ هنسال الكيال. طب جواب الكيال ايه لو اتقال له الكلام ده؟ ما احنا محتاجين تفصيل. ما هو النبي لم يخصص في البدعه، صحيح ولا لا؟ لم يخصص في البدعه، وانما اتكلم كلام لم يفصل كما يقول الكيال نفسه في كتابه، احنا ما جبناش حاجه من عندنا. واضح الكلام؟ يبقى احنا بقى محتاجين سؤال تاني، هو اللي سؤال تالت بنقول للطلبة اللي بيسمعونا، بنقول لهم حضرتكم اسألوا، اسألوا الحديث ده. انت قلت النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل، وانت فصلت وفرقت بين البدعة والتكفير. لو جاءنا واحد تكفير احتج بالحديث ده، شوف بيطعمه التكفيريين. لو جاءنا واحد تكفير بيحتج بالحديث ده على عدم اثبات شروط انتفاء الموانع في مسألة التكفير، حضرتك ترد عليه تقول ايه؟ يلا امسكوا ورقة وقلم واكتبوا ورا. هيقول ايه؟ لو خصص بنقول له كلامك انت قلت النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل، انت هتفصل؟ واضح الكلام؟ لكن الحق في ده ايه؟ سبب بقى من كل الزخم ده كله، الحق في ده ايه؟ من حديث نفسه. واضح؟ ولكن سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا به، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل. الحجة في الحديث نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يتبعون ما تشابه منه. إذا معنى يتبعون ما تشابه منه يبقى في محكم هو يعرفه وتركه، واتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، معنى ذلك إن ده مش جاهل، ده عارف. وغير كده كمان إيه؟ ده بيحتج على بدعته، كما سأذكر لك كلام الشاطبي حينما يأتي في استدلاله للشاطبي. واضح كده؟ يبقى ده دليل إيه؟ الدليل اللي ذكره، ذكرنا بأنه حجة إيه؟ حجة عليه هو، وذكرنا سؤال، السؤال الثاني محتاجين برضو الجواب إيه؟ محتاجين الجواب عليه. فاكرين السؤال الأول ولا نسيته؟ فاكره؟ أيوة أحسنت. أما سألنا قلنا محتاجين سؤال محتاجين الجواب عليه، ذكرنا سؤال محتاجين الجواب عليه. هو بيقول إن عام مذهب السلف عدم إثبات شروط انتفاء موانع، ورسلان في الكتاب ده شرح تطوير الاعتقاد للصنعاني بيقول إيه؟ الذي عليه أكثر العلماء، كثير العلماء على إثبات شروط انتفاء الموانع. إحنا بقى عايزين نعرف هو رسلان اللي مش على منهج السلف؟ ما هو الكيال بيقول كده، بيقول ان السلف يقولون بان عدم اثبات شروط انتفاء الموانع، معنى ذلك ان رسلان ايه؟ ليس على منهج السلف. هو رسلان على منهج ليس على منهج السلف، ولا الكيال اللي كلامه غلط؟ واضح الكلام كده؟ ومعنى ذلك ذكرنا، خد بالك بقى في سؤال ثالث معلش جالنا برضو هنا، لما رسلان بيقول في الكتاب ده العذر بالجهل، طيب ايه معنى كلمه رسلان من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال؟ يبقى بدع كل من لم يلتزم ايه؟ كل من لم يلتزم بكلام حتى ولو لم يقيم عليه الحجه. وانت قلت يا رسلان في كتابك هناك عذر بالجهل، لابد ان اثبات شروط انتفاء موانع. هو كلامك القديم اللي صح وكلامك الجديد اللي غلط، ولا كلامك الجديد اللي صح والقديم هو اللي غلط؟ لسؤال ثالث ده، واضح؟ محتاجين برضو ايه؟ جوابه. لو حد يكتب الاسئله دي ويبعتها لهم كده يبقى على الواتس، يبقى جزاه الله خير. اللهم استعان. الكيال بيقول ايه بقى؟ قال: ان ما في القلوب لا يعلمه الا الله، لذلك جعل الله سبحانه علامة ظاهرة وضابطة لمعرفة الزائغين وهي اتباع متشابه، فربط الحكم وعلقه باتباع المتشابه كما بين ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت علة التبديع بالكتاب والسنة هي اتباع المتشابه فحسب. فثبت المطلوب بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال الأئمة. شوف كتاب وسنة وإجماع وأقوال الأئمة على عدم إثبات شروط وإيه وانتفاء الموانع. يبقى ده دليله الأول، إحنا هنمشي معاه واحدة واحدة. ثم ذكر بعد ذلك، بعد ما ذكر الكلام ده على طول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هيحتج بكلام مين؟ ابن تيمية. اللي ابن تيمية اللي نقل عنه رسلان إيه؟ هل يثبت الخطاب في حق المكلف قبل أن يعلمه؟ واضح؟ ذكر مسألة، قال وهذه مسألة أصولية، ثم ذكر منهجه واحتج عليها، وذكر مذهب الإمام أحمد اللي ساقوا مين؟ رسلان في تطهير الاعتقاد. واضح كلام كده؟ يبقى اعرف أصل ابن تيمية. قال شيخ الإسلام، يبقى فهمت بقى قبل ما اخش في كلام ابن تيمية، عشان هنقرأ كلام ابن تيمية واحدة واحدة لتعرف الناس دي يقرؤون ولا يفهمون. ابن تيمية بيقول في المجلد 13 صفحة 63 في مجموع الفتاوى، بيقول ايه؟ خد بالك احنا ذكرنا الكيال هيسوق الكلام ده، بيسوق الكلام ده لايه؟ ليدلل على عدم اثبات شروط وانتفاء الموانع. واضح كده؟ بيقول ابن تيمية فهذا هو الفرقان بين اهل الايمان والسنة واهل النفاق والبدعة، وان كان هؤلاء لهم من الايمان نصيب وافر من اتباع السنة، لكن فيهم من النفاق والبدع بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله، وخالفوا الله ورسوله، ثم لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول، ولو علموا لما قالوه، لم يكونوا منافقين بل ناقص الإيمان مبتدعين. خليك معايا، بيقول ايه؟ ثم لم يعلموا ان ذلك يخالف الرسول، ولو علموا لما قالوا لم يكونوا منافقين بل ناقص الايمان مبتدعين، وخطأهم مغفور لهم. وايه؟ وخطأهم مغفور لهم، لا يعاقبون عليه وان نقصوا به. بيقول ايه؟ فانظر رحمك الله كيف وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالابتداع مع عدم علمهم أنهم أتوا بدعة وإنما نفى عنهم النفاق. خليك معايا، هل معنى ذلك، معنى كلمة ابن تيمية، أن هؤلاء جهلة؟ واضح. ومع أنهم جهلة، الكيال يقول مع ذلك ابن تيمية لم يعذرهم بالجهل. صحيح، خلينا مع كلام الكيال. طب لم احنا الكلام الاول من المقطع، ثم بقى هنجيب كلام ابن تيمية قبله ايه وبعده ايه.